جدتي جدتي حلوة البسمة لم يزل حبها ساكنا مهجتي جدتي جدتي حلوة البسمة جدتي جدتي جدتي جدتي حلوة البسمة لم يزل حبها ساكنا مهجتي جدتي جدتي حلوة البسمة جدتي جدتي جدتي روضة من رياض الحنان حجمها مرفئي حين أرجو الأمان جدتي روضة من رياض الحنان حجمها مرفئي حين أرجو الأمان كلنا نلتقي حولها للسماء في حكاياتها بهجة وانتفاع كلنا نلتقي حولها للسماء في حكاياتها بهجة وانتفاع جدتي جدتي حلوة البسمة جدتي جدتي جدتي جدتي حلوة البسمة لم يزل حبها ساكنا مهجتي جدتي جدتي حلوة البسمة جدتي جدتي الهنا كله عندها والمنى والهدايا التي خبأتها لنا الهنا كله عندها والمنى والهدايا التي خبأتها لنا حينما نلعب رشها حولنا قلبها الطيب وابتسامتها حينما نلعب رشها حولنا قلبها الطيب جدتي جدتي حلوة البسمة جدتي جدتي جدتي جدتي حلوة بسمتي لم يزل حبها ساكنا مهجتي جدتي جدتي حلوة البسمة جدتي جدتي أنفقت عمرها كله في العطاء ترتجي أجرها من إله السماء أنفقت عمرها كله في العطاء ترتجي أجرها من إله السماء فضلها غامر حقها أن تطاع شكرها واجب ليته يستطاع فضلها غامر حقها أن تطاع شكرها واجب ليته يستطاع جدتي جدتي حلوة البسمة جدتي جدتي جدتي جدتي حلوة البسمة لم يزل حبها ساكنا مهجتي جدتي جدتي حلوة البسمة جدتي جدتي